وتوضيح منهج المجرمين وجزاءهم، وكل واحد يعتبر ويبادر حتى ينجو من نجا عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. إذن أمن يتقي؟ أمن يتعلم فيعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق؟ فالهمزة عاطفة لشيء محذوف، وهذا كثير ما في القرآن. أمن يعلم؟ أيستوياني أو يستوياني فمن يعلم ومن لا يعلم؟ فكأن الهمزة يعني يستفهم بها شيء محذوف ثم عطف عليه الفاء. ألم ينتبهوا؟ ألم يستعملوا عقولهم؟ ألم ينظروا في هذا الوحي فيعلموا أن ما أنزل إليك إيش من ربك هو الحق؟ ألم يستعملوا موارد العلم التي منحهم الله فيتبصروا أن ما أنزل إليك من ربك الحق؟ إذن هم حزبان، حزب الله وأولئك هم المفلحون. حزب الله الذي يتبع القرآن الكتاب والسنة، ليس من يدعي، وحزب الشيطان. وهذا يكثر في القرآن ويرد بطرق وبأدلة وببراهين كثيرة جدا. فيقول جل وعلا: ألم يستعمل هؤلاء عقولهم فيعلموا أن ما أنزل إليك من ربك الحق؟ أيستوياني الذي يعلم والذي هو أعمى؟ لا يستويان، إنما يتذكر أولو الألباب. التذكير والذي ينتفع والذي يستفيد هم أصحاب ما لا العقول. ولذلك لما وصف الله الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ ثم وصف حالهم: لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله بعباده يا عبادي فاتقون. إذن أيش الحل؟ الحل: الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي إيش؟ الذين يستمعون. لا بد من إعطاء وقت لهذا الدين ليعلمه الإنسان ويعرف الحق فيتبعه فينجو. أما الذي لا يستعد لإعطاء وقت لهذا الدين، من أين له الفهم والعلم والهداية؟ إذا قال: فبشر عبادي إيش؟ الذين يستمعون القول بعدين فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هذه صفتهم، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أصحاب العقول. وقال في الآية: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ لا يستويان، إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر وينتفع بالذكرى ويصلح له الاستقامة والإقلاع عن الذنوب والاجتهاد في العمل أصحاب العقول أولو الألباب، الذين يستعملون عقولهم ويعلمون أن هذا الكون لا بد له من موجد، وأن الله تعالى أرسل نبيه وجاء بشريعة وضمين لمن تبعها أن ينجو وأن يسعد، وأن من لم يبالي ولم يعرف ما الواجب عليه ما الحرام عليه وخاض مع الخائضين وكذب بيوم الدين وقام كما يريد في الدنيا، هذا سيخسر خسارة لا وراء وراءه. والقرآن دائما يبين صفة هؤلاء وصفة هؤلاء وجزاء هؤلاء وجزاء هؤلاء، حتى يبقى المسلم على بصيرة من أمره. إنما يتذكر، إنما أم الباب، حصر التذكير والاتعاظ والانتفاع في أصحاب العقول. الألباب جمع لب، واللب هو العقل، والعقل هو الذي يعقل صاحبه عن الزلات، وهو الذي مناط التكليف، وكل تكليف بشرط العقل. إذا فقد الإنسان العقل رفع عنه التكليف. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله. يوفون يصدقون وينفذون عهد الله ما أوجب عليهم نحو نفسك ونحو ربك ونحو الناس. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الربوط والمواثيق، وهذا يدخل فيه الدين، وهذا من إعجاز القرآن وكثرة المعاني التي تتحملها ألفاظه. الذين يوفون بعهد الله، أعطيت الإنسان عهد تفي به، جاءت الصلاة صليت، جاء وقت الزكاة زكيت، رأيت حرام غضيت بصرك، يعني يوفون بعهد الله. ولذلك الذي يوفي بعهد الله الله يوفي له بعهده فيدخله الجنة ويسعده في الدنيا. وقال جل وعلا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. قال العلماء لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال إن الله اشترى. وقال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ما هو معقول كل واحد منا يريد الثمن والمثمون؟ إذا كان كل واحد يريد الثمن والمثمون هذه مشكلة. إذا كان المسلم يريد أن يأخذ الثمن والمثمون ما هو معقول. الدنيا يحكمها قانون إيش؟ تبذل تربح، تنام تخسر. لذلك قال اشترى استبشروا ببيعكم. ولذلك الذي يريد الجنة يبذل مهر الجنة. الجنة ما يمكن واحد يدخلها بدون ما يبذل. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. إذن يقول جل وعلا أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ أيستوي المتقي والمجرم؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يستوي. هناك يقول في آخر سورة هود، ما لا يقول في آخر سورة هود ربنا جل وعلا؟ لا، قبل هذا عطاء غير مجذول فلا تك في مريته. هؤلاء الآخرون ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص. وقال في حق الآخرين الآية، أيوة، لا قبل الآية، وأما الذين سعدوا ففي الجنة وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، وأما الذين سعدوا أو سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، والسماوات والأرض دائمة عطاء غير مجذود. إذن وهنا قال كمن هو أعمى فأما الذين شقوا ففي النار. أفمن يعلم أن ما أنزل لك من ربك الحق هو، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. وهذا يتكرر ويتضح ويأتي بأساليب وبطرق واضحة حتى يكون كل واحد منا على بصيرة من أمره. لذلك لا يعذب الله عبدا إلا بعد أن يقيم عليه الحجة والبرهان. ما يمكن يعذب إنسان إلا بعد إرسال الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال في حق أهل النار كل ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. ولذا ربنا يقيم الحجة على جميع الخلق. نرجو الله السلام والعافية. إنما يتذكر أولو الألباب، يتعظ وينتفع بالذكرى أصحاب العقول. ولذلك قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. المؤمن إذا قلت له اتق الله خاف وقال لك سمعا وطاعة أتوب إلى الله. والذي لا يتق الله إذا قلت له اتق الله أخذته العزة بالإذن، ماذا فعلنا؟ يغضب إذا قلت له اتق الله. فالذي يغضب من قولك له اتق الله هذا يخاف عليه. أي مسلم قيل له اتق الله يتواضع ويقول سمعا وطاعة أتوب إلى الله، بين لي خطائي لكي أرجع عنه. الذين يوفون بعهد الله، كل العهود التي بينك وبين نفسك وبينك وبين الآخرين وبينك وبين الله، فيدخل فيه جميع الشريعة. ولا ينقضون الميثاق، هذا للعلماء فيها قولان. قول المقصود بالميثاق هنا نفس أوامر والنواهي، المواثيق التي بينك وبين الله وبينك وبين الناس، ويكون هذا عطف من باب التوضيح. وقيل أن المواثيق هي كل ما بينك وبين نفسك وبين الله هو، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل هو نفسه هذه المواثيق، فيكون عطف الشيء على نفسه. وقيل وقائله أكثر أن المقصود بها صلة الرحم. إذن يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، يعني يوفون بالعهود ولا ينقضون المواثيق التي بينهم وبين أحد، فلا ينقض ولا يكذب ولا يغش، لأن الله أمر العبد أن يستقيم ويعطيه الجنة، فلا ينقض العهد الذي بينه وبين الله بارتكاب المعاصي، سواء كانت معاصي مكفرة أو كبيرة أو صغيرة. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يصلونه الوصول ضد القطيعة، وما أمر الله به أن يوصل هو نفس هذا الشرع أن ينفذ. وقيل وهو الراجح صلة الرحم، ما أمر الله به أن يوصل لأرحام. ولذلك استعادت الرحم بالرحمن وأخذت بحقه جل وعلا، فقال أما ترضين أن نصل من وصلك وأقطع من قطعك. قال العلماء أكثر سبب موت الفجأة قطيعة الرحم، تقطع الإنسان. والرحم الذي تجب أن توصل المحارم، المحارم بالنسب، العم والعمة والخال والخالة والأخ والأخت والابن، كل المحارم بالنسب، بدليل جواز جمع المرأة بين بنت عمها وبنت خالها، والجمع بين الضرتين مظنة للقطيعة. لذلك حرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبين الجمع بين الأختين. أما بنات العم وبنات الخال فأباحت الشريعة أن يجمع الرجل بينهما، وذلك مظنة نشف للقطيعة لما يقع في نفوس النساء من الغيرة. فلذلك قال العلماء الرحم التي يجب وصلها هم المحارم، والذي فوق ذلك مطالب بصلتها ولا ينبغي أن تقطع، لكن الذي يتعين المحارم بالنسب. ولذلك حرمت الشريعة الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها والجمع بين الأختين، لأن ذلك مظنة نش للقطيعة، وتغاضت عن بنتي العم وبنتي الخال لأنهم أبعد قليل وليسوا بمحارم بالنسب، والله تعالى أعلم. يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، يخافون الله تعالى فيما يذرون وفيما يعملون. والخشية أمر في النفس يلزم صاحبه بالإخلاص وبعدم المعاصي، لأن العبد إذا خشي الله انتبه لعبادته وتجنب المعاصي. ولذلك قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع هيئة تكون في النفس، صاحبها يؤدي العبادة على أحسن حال، ويكون خوف الله ومحبة رضاه مقدم على المال والأولاد وعلى الجاه وعلى المنزلة وعلى محابه وما يرغب من الأمور التي تكون مشغلة عن الصلاة أو عن العبادة أو عن أوامر الله واجتناب نواهيه. فإن الخشوع حالة تكون في النفس يقدم بها العبد ما يحبه الله عما يحبه هو. ولذلك بيّن الله تعالى أن المحاب الثمانية لا بد أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله مقدم عليها، وإلا إن لم نفعل فإن هناك أمر تهديد وتخويف. فقال جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه محاب الدنيا، لا يحب في الدنيا إلا الثمانية هذه، أحب إليكم من الله ورسوله، إلى الله مرضاته، رسوله في اتباعه، وجهاد في سبيله، بذل في سبيل الله، بذل نفس، بذل مال، بذل وقت، بذل جاه. فتربصوا انتظروا، هذا أمر للتهديد. ويخشون ربهم، يعني يخافون ربهم، فلا يقدمون على المعاصي ولا يتخلفون عن الواجب. فهؤلاء الذين فعلوا هذا امتلأت قلوبهم من الإيمان، هؤلاء عزهم محقق، سعادتهم محققة، كرامتهم محققة. فإن أرادوا شيء أعطاه الله، وإن عاداهم شخص دمره الله، وإن تحركوا وفقهم الله، وإن عاشوا سعدوا، وإن ماتوا كان كالغائب قديم على أهله. يخشون ربهم فلا يقدمون إلا على بصيرة، ولا يحجمون إلا على بصيرة، لأن قلوبهم تخشى الله تعالى. فلما خشوا الله لم يقدموا على النواهي ولم يتخلفوا عن الأوامر، فسعدوا في دنياهم وأخراهم، وأصبحوا قدوة في الخير، وأصبحوا في الدنيا يذكرون بالخير ويحمدون، ويوم القيامة يروا لهم منازل كالنجوم. ولذلك التغابن الحقيقي يوم القيامة، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. ويخافون سوء الحساب، يخافون يوم القيامة أن يفعلوا أمرا يغضب ربهم عليهم، فيجدون سوء عاقبة أعمالهم، يخافون من ذلك. ولذلك قال الله تعالى واصفا للمتقين الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت عائشة يا رسول الله يأتون ما أتوا من المعاصي؟ قال لا يا ابنة الصديق، يأتون ما أتوا من الطاعات وهم خائفون على أن الواحد يكون على شعبة من النفاق أو على عدم إخلاص أو عمل ذنبا لا يقبل منه. وكل ما زاد علم الإنسان وزادت يعني معرفته زاد خوفه من الله. ويخافون سوء الحساب، سوء المحاسبة وعاقبة الأمر، لأنه لا يدري هل كان على خطأ أو ما الذي يختم له به. والذين صبروا ابتغاء وجه ربه، صبروا، لا يمكن الإنسان ينال شيء إلا بالصبر، كل شيء يحتاج صبر، العبادة تحتاج صبر، ترك المعاصي يحتاج صبر، أقدار الله تحتاج على الصبر، أذية الإخوان تحتاج إلى صبر، بذل المال يحتاج إلى صبر، أن تبر بوالديك تحتاج إلى صبر، زيارة المرضى وإصلاح ذات البين تحتاج إلى صبر. فكل إنتاج لا بد له من الصبر. ولكن صبروا ابتغاء وجه ربهم، ما صبروا ليقال ونعم، ليقال عالم، ليقال جواد، ليقال جريء، لا، صبر ابتغاء وجه ربه، ابتغاء مرضات الله تعالى، وأن الله تعالى يجازيهم بالإحسان ويبعدهم عن النيران. صبروا ابتغاء وجه ربه، طلب مرضات الله تعالى لوجه الله لا لغير ذلك. لذلك من أصعب ما يواجه الإنسان في هذه الدنيا الإخلاص، الإخلاص، الإخلاص، لأن المحمدة والذكر والمال هذه تعوق الإنسان. لكن إذا امتلأ قلب الإنسان من الخشية ومن العلم بالله تعالى وما عند الله للمتقين المخلصين، عند ذلك هانت عليه الدنيا وهان عليه ذكر الناس. الله هو اللي يعطي، هو اللي يمنع، هو اللي يعز، هو اللي يذل. إذن لا نعمل إلا لله، ولا نخاف إلا من الله، ولا نرجو إلا الله، ولكن لا نأذي الآخرين، لكن يكون رجائي الله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا على طاعة الله، صبروا على أقدار الله، صبروا عن معاصي الله، تريد أن تنظر تعلم أن هذه النظرة حرام تغض بصرك، تريد أن تتكلم تعرف أن هذه الكلمة حرام تسكت، تريد أن تمشي تعرف أن هذا المجلس فيه حرام تجلس، تريد أن تبيع تعرف أن هذا البيع حرام تكف. صبروا ابتغاء وجه ربي، تسمع حي على الصلاة وأنت في غاية النعاس تقوم إلى المسجد، يأمرك أبوك أو أمك بأمر وهو صعب عليك فأنت تذهب تقول حاضر. صبروا ابتغاء وجه ربي عن معاصي الله وعلى الواجبات وعلى الأقدار، ابتغاء وجه ربي لأجل الله، ما هو لأجل غير ذلك. لذلك أول من تسعر بهم النار القمم الذين ما صدقوا، القمم الكاذبة، الذي مات وقيل له لما قتلت في سبيل، قيل له كذبت قتلت ليقالش شجاع وقد قيل، الثاني كذبت ليقال جواد وقد قيل، الثالث كذبت ليقال عالم وقد قيل، بعدين اذهبوا به إلى النار. فلذلك نحن الآن في الدنيا فينبغي أن نخلص ونعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، والله لا تخفى عليه خافية، ومن أحسن عمله لن يضيعه الله، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ولا ينصر أن الله من ينصره، والله لا تخفى عليه خافية. فلنخلص أعمالنا لله ولنعمل بطاعة الله، وما أردناه أعطاه لنا، وما خفنا منه حمان الله منه، لأن الله قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، قوله الحق. وأقاموا الصلاة، قاموا الصلاة، لأن أكبر مقوي للإيمان الصلاة، ما في شيء يقوي الإيمان مثل الصلاة، لأنها مثل إيش؟ مثل الغذاء للبدن، فالصلاة الغذاء للإيمان، فيها كل مكونات قوة الإيمان. لذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تكثر الحسنات، تقوي البدن، تكثر المال، تحمي من الشيطان. ولذلك قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع الصلاة سهلة عليه، لكن غير الخاشع السهلة الصلاة صعبة عليه. ولذلك لا يوجد شيء أكثر للحسنات من الصلاة، وتقوي البدن، وتنظر الوجه، وتكثر المال. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قال كيف نعيش والصلاة خمس مرات وتحتاج للوضوء وتحتاج للجماعة، والوقت هو الذي يجمع به المال، وهذا الوقت كثير منه نبذله للصلاة، كيف نعيش؟ قال الله تعالى لا نسألك رزقا، الله يرزقك، نحن نرزقك. لما كانت الصلاة تأخذ الوقت، العبد يقول طيب كل المال لا يمكن أن يجمع إلا بالوقت، والصلاة تأخذ وقت 5 مرات، وكل صلاة تأخذ منك كم؟ ثلث ساعة أو نصف ساعة، ساعتين ونصف. طيب قال لا نسألك رزقا، إيش؟ نحن نرزق، الله يرزقك. لا يوجد شيء أقوى للبدن من الصلاة، ما تفقع عين ولا تكسر ظهر وتقوي البدن. والصلاة عجيبة، تسجد على 7 أعضاء وبعدين تبعد هذه العضلات لتشتد، ولما تركع لا تصوب رأسك ولا ترفعه وتصهر ظهرك، وإذا رفعت حتى تعتدل قائما في صحيح البخاري، لأن بعض الناس يطمئن وهو منحني. قال ثم كبل ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، لأنه قد يطمئن وهو منحني، نص البخاري تعتدل قائما. فالصلاة عجيبة، وقبلها الوضوء ينظف الأعضاء ويزيل الوسخ، دين عجيب. بعدين وأنفقوا مما رزقناهم، هذه الصلاة دائما قرنها الإنفاق، قاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقاموا الصلاة وأنفقوا. والإسلام يهتم بالمال لأجل ما يسد للناس، من قتل دون ماله فهو شهيد. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. المال مهم عند المسلمين، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. قالوا الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، دين العدالة، وضع الميزان، أن لا تطغوا في الميزان. حري بنا أن نفهم هذا الكتاب وأن نعطيه الوقت، لا بد أن نعطي وقتا لكتاب ربنا، نقرأه، نتلذذ بأوامره وننفذها، نتجنب نواهيه، نتخلق بأخلاقه، نتأدب بآدابه، نسعد به. فإن فعلنا ذلك أعزنا الله في الدنيا ورحمنا في الأخرى، لأنه قادر وكريم. أنفقوا مما أعطيناهم من الأموال سرا وعلانية، سرا صدقة التطوع، وعلانية الواجب، لأن الواجب يظهر، لأن لا منة فيه وحتى يقتدى بك ولا تتهم، والنافلة خليها سرا حتى تسلم لك منش من أن يقال ونعم، أو إذا كنت قدوة أظهر البعض منها حتى يقتدي بك الطيبون. ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون بالسيئة الحسنة، أولئك لهم عقبى الدار. كل ما عامل لهم شيء سيء يقابلوه بالإحسان، ولذلك قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة. إذا واحد شتمك قل جزاك الله خير، قال فيك شيء، إذا كان فيك رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، وإذا لم يكن فيك أعطاك حسنات. إذا أي واحد تكلم عليه ينبغي أن لا يغضب، لأنه لا يخلو من أن يكون الأمر فيه أو ليس فيه، فإن كان فيه ينبغي أن تتوب إلى الله وترجع عنه، وإن لم يكن فيك أنت تأخذ حسناته، لأن الغيبة هي ذكرك أخاك إيش بما يكره، وإن لم يكن فيك فهو بهتك ويكون أعظم من ذلك، نرجو الله السلام والعافية. لذلك الحقيقة هذا القرآن محكم وجفي قوالب، نحن في حاجة ماسة إلى إعطائه الوقت. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة، يقابلون بالسيئة الإحسان. وقال هناك ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأخبر الله أن هذا لا يناله إلا من اتصف بالصفتين، الصبر والحظوة عند الله، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولذا الذي يصبر على أذى إخوانه يحبونه، وينقلب ما في قلوبهم من الكراهية محبة، أما شياطين الجن فلا علاج لهم إلا التجاء إلى الله. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هؤلاء لهم عقبى الدار، لهم العاقبة والدار التي هي الجنة، لهم عقبى الدار، العقبى الآخرة والعقبى لهم، لهم عقبى الدار جنات عدن، لهم عقبى الدار جنات عدن، لهم العقبى أو لهم حسن الدار، هذه العقبى وهذه الحسنى جنات عدن، لهم يعني الدار الآخرة، ولهم يعني العقبى والمآل الحسن لهم، وهو جنات عدن، جنات المسمى عدن يدخلونها. ويأتيهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، كما قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما نقصناهم من عملهم شيء وما ألتناهم من عملهم شيء. هنا قال هؤلاء لهم عقبى الدار، هذا العقبى جنات عدن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة أزواج إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا متحببات لأصحاب اليمين. إذن هذا ينبغي أن يصرف فيه الوقت، ينبغي أن يصرف فيه المال، ينبغي أن يصرف فيه الجاه، ينبغي أن تصرف فيه الراحة، ينبغي أن يخاطر الإنسان لأجل هذا. يدخلونها ويدخلها أحبتك الذين آمنوا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وهؤلاء تدخل عليهم الملائكة قائلين لهم سلام عليكم، سلمكم الله وسلمتم من الآفات بسبب ما صبرتم وتفضله عليكم فنعم عقبى الدار. نعمة فعل جامد لإنشاء المدح، نعمة العاقبة الدار وهي الجنة. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب. إليه يصعد الكلم الطيب لا إله إلا الله، والعمل الصالح يرفعه لا إله إلا الله، وهو الصلاة والزكاة والذكر، وهناك أقوال أخرى في الآية. نعم.